أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. والآن مع مبحث جديد من مباحث علم المعاني بحول الله وقوته، القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. القصر يعني الحصر، فيسمى حصرا ويسمى قصرا، لأن الحصر قصر شيء على آخر، فالحصر والقصر بمعنى، الحصر والقصر بمعنى. لا يفوز إلا المجد، إنما الحياة تعب. الأرض متحركة لا ثابتة، وهذا أمر فيه نزاع مشهور، هل تتحرك هي أو تتحرك الشمس؟ ولأهل السنة في ذلك رأي معلوم مشهور. ما الأرض ثابتة بل متحركة؟ إن أردت أن توافق من قال فتقول ما الأرض متحركة بل ثابتة، ما الأرض متحركة لكن ثابتة. على الرجال العاملين نثني. إذا تأملنا الأمثلة التي مرت رأينا أن كل مثال منها يتضمن تخصيص أمر بآخر. فالمثال الأول يفيد تخصيص الفوز بالمجد، لا يفوز إلا المجد، فالفوز خاص بالمجد لا يتعداه إلى سواه. في الثاني إنما الحياة تعب، يفيد هذا تخصيص الحياة بالتعب، بمعنى أن الحياة وقف على التعب، لا تفارق التعب إلى الراحة، وهكذا في سائر الأمثلة. إذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام كفاك أن تبحث في الأمثلة قليلا. خذ المثال الأول، لا يفوز إلا المجد، احذف منه أداتي النفي والاستثناء، يفوز المجد. إذا فعلت ذلك وجدت أن التخصيص قد زال منه وكأنه لم يكن. إذن النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه، وبمثل هذه الطريقة نستطيع أن ندرك أن وسائل التخصيص في الأمثلة الباقية هي في أول الأمثلة، وسيلة التخصيص هي النفي والاستثناء. لا يفوز إلا المجد، لا إله إلا الله، نفي واستثناء، هذا للقصر والحصر. والقصر والحصر بمعنى، وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص كالنفي والاستثناء، أو كاستعمال إنما كما في المثال الثاني. فوسائل التخصيص في هذه الأمثلة هي النفي والاستثناء، إنما، العطف بلا، الأرض متحركة لا ثابتة، العطف ببل، ما الأرض متحركة بل ثابتة، وكذلك العطف بلكن، ما الأرض متحركة لكن ثابتة، وكذلك تقديم ما حقه التأخير. على الرجال العاملين نثني، فتقديم الجار والمجرور من باب تقديم ما حقه التأخير، فتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنك قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر وهما بمعنى. يسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل يسمونه القصر، ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر. النفي والاستثناء وسيلة أو طريقة من طرق القصر، وأما التخصيص المستفاد من استخدام هذه الوسائل فهو القصر. ما القصر؟ تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. لو رجعنا إلى الأمثلة التي مرت مرة أخرى بحثنا فيها واحدا واحدا لوجدنا المتكلم في المثال الأول يقصر الفوز على المجد، لا يفوز إلا المجد، فالفوز مقصور والمجد مقصور عليه، لأننا نقصر الفوز فهو مقصور على المجد فهو مقصور عليه، فمقصور ومقصور عليه، نقصر شيئا على شيء. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، فعندما نقول لا يفوز إلا المجد فقد قصرنا الفوز على من؟ على المجد، فيكون الفوز مقصورا ويكون المجد مقصورا عليه، فقصرنا الفوز عليه فهو مقصور عليه، وما قصر عليه هو المقصور، فمقصور ومقصور عليه ووسائل قصر، فصار عندنا الآن مقصور ومقصور عليه ووسائل، وهذا كله يقال له القصر، وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، كما مر في التشبيه مشبه ومشبه به، يقال للمشبه والمشبه به طرفا التشبيه، وكذلك في القصر المقصور والمقصور عليه يقال لهما طرفا القصر. لما كان الفوز صفة من الصفات والمجد هو الموصوف بهذه الصفة، كان القصر في هذا المثال قصر صفة على موصوف، لا يفوز إلا المجد، الفوز صفة من الصفات، فقصرنا صفة على مقصور عليه فهو موصوف بالصفة، لا يفوز إلا المجد، فقصرنا الصفة، فهذا من باب قصر الصفة على الموصوف، من باب قصر الصفة على الموصوف، لا يفوز إلا المجد، فقصرنا الفوز وهو صفة على المجد وهو موصوف، فالصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر، وإنما قصرنا الفوز على المجد فلا يفوز إلا المجد. في المثال الثاني إنما الحياة تعب، قصر للحياة على التعب، الحياة مقصورة والتعب مقصور عليه، الحياة موصوفة والتعب صفة للحياة، ولكن عندما تقول إنما الحياة تعب هذا قصر للموصوف على الصفة، لا يفوز إلا المجد، قصر صفة على موصوف، إنما الحياة، الحياة هي التي توصف بالتعب والتعب صفة، ولكن قصرنا الحياة على التعب فقصرنا الموصوف على الصفة، فصار عندنا الآن صورتان، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب كما في المثال إلى صفة الراحة، إنما الحياة تعب مقصورة على التعب لا تتعداها إلى الراحة بحال. لو أنك تدبرت بقية الأمثلة التي وقع فيها القصر لوجدت كل مثال يشتمل على مقصور ومقصور عليه، ووجدت القصر لا يخلو من حال من الحالين المذكورين، إما أن يكون من باب قصر الصفة على الموصوف أو من باب قصر الموصوف على الصفة، إما قصر صفة على موصوف وإما قصر موصوف على صفة. إذا أردنا أن نعرف الضوابط التي تسهل معرفة كل من المقصور والمقصور عليه من كل ما يرد علينا من أساليب القصر، فلننظر في هذه القواعد بحول الله وقوته. القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. طرق القصر المشهورة أربع، فهناك طرق أخرى منها الإتيان بضمير الفصل، تقول مثلا علي هو الشجاع، هو ضمير فصل وهو مفيد للقصر، فعندما تقول علي هو الشجاع يعني لا شجاع إلا علي، فأفاد القصر، الإتيان بضمير الفصل يفيد القصر وهو من طرقه. وكذلك إذا صرحت بلفظ وحده أو ليس غير، كما تقول أكرمت محمدا وحده، فهذا قصر للإكرام عليه، أكرمت محمدا وحده، أو تقول أكرمت محمدا ليس غير، فهذا أيضا من طرق القصر، ولكنها ليست من طرق القصر الاصطلاحية وإن أفادت القصر على حسب المدلول اللغوي. طرق القصر المشهورة أربع، النفي والاستثناء، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، النفي والاستثناء، وفي النفي والاستثناء يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، لا إله إلا الله، فالألوهية مقصورة على من؟ على الله، بمعنى العبادة، فالإله المعبود، فالعبادة مقصورة على الله، ليس لأحد سوى الله منها شيء من ظاهر أو باطن. النفي والاستثناء، ويكون المقصور عليه في النفي وفي الاستثناء ما بعد أداة الاستثناء، قد يؤتى بغير إلا، يستثنى بغير إلا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فيما قال المرسلون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. إنما من طرق القصر أيضا إنما يكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا، إنما الحياة تعب، فالحياة مقصورة على التعب، والتعب مؤخر في الذكر، إنما الحياة تعب، فالحياة موصوف والتعب صفة، فهذا من باب قصر الموصوف على الصفة، فيكون المقصور عليه في النفي والاستثناء هو ما بعد أداة الاستثناء، ويكون إذا استخدمت إنما في القصر يكون هو المؤخر وجوبا. العطف بلا أو ببل أو بلكن، إن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. إذا عرفنا هذا استطعنا أن نعرف المقصور والمقصور عليه إذا استخدمنا هذه الطرق في القصر. تقديم ما حقه التأخير، هنا يكون المقصور عليه هو المقدم. إياك نعبد، فالعبادة مقصورة على من؟ على الله تبارك وتعالى. لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. ينقسم القصر أيضا إلى حقيقي وإضافي. الحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر. إذا لم يكن هنالك كاتب في المدينة إلا علي فقلت لا كاتب في المدينة إلا علي، فهذا قصر حقيقي. القصر الإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، تقول ما علي إلا قائم، أي أن له صفة القيام لا صفة القعود. ليس الغرض أن تنفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام، بل له صفات أخرى، ولكن تقول ما علي إلا قائم، يعني ليس شيئا إلا أنه قائم له صفات أخرى، ولكن هذا من باب القصر الإضافي، لأن الاختصاص في القصر الإضافي يكون بحسب الإضافة إلى شيء معين. لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل، إنما الرزاق الله، لا جواد إلا علي، إنما حسن شجاع. القصر ينقسم بحسب طرفيه إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، ولكنه ينقسم باعتبار آخر إلى حقيقي وإضافي. فينقسم باعتبار الطرفين إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، هذا باعتبار المقصور والمقصور عليه، فيكون من باب قصر الصفة على الموصوف أو من باب قصر الموصوف على الصفة. تقول لا يفوز إلا المجد، من باب قصر الصفة على الموصوف، لا يفوز إلا المجد، فتقول ما الحياة إلا تعب، هذا من باب قصر الموصوف على الصفة. فالاعتبار هنا بالمقصور والمقصور عليه، وهما طرفا القصر. الآن لو نظرنا باعتبار آخر، يعني إلى الحقيقة والواقع، إلى الحقيقة والواقع أو بالإضافة إلى شيء معين، فإنه يقسم حينئذ إلى حقيقي وإضافي. إذا نظرنا في هذا المثال، إنما الرزاق الله، الرزق صفة لا تتعدى المولى تبارك وتعالى إلى سواه. هذا القصر إذن قصر حقيقي لأنه مطابق للواقع. هل هنالك من يرزق سوى الله؟ لا يرزق إلا الله، إنما الرزاق الله، إنما الرزاق الله. كما تقول لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل، هذا قصر باستخدام النفي والإثبات. لا يروي مصر من الأنهار إلا، أداة استثناء، إلا النيل. هل هذا صحيح على حسب الواقع؟ هل هو مطابق للحقيقة والواقع أو لا؟ مطابق، يعني هل في مصر نهر سوى نهر النيل؟ إذن هذا على حسب الواقع مطابق، وكذلك في قولك إنما الرزاق الله، فهذا يقال له قصر حقيقي إذا كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، كما في قولك إنما الرزاق الله، وفي قولك لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل. كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا فيه إلى الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا هو قصر حقيقي. هو قصر حقيقي. لو نظرنا إلى لا جواد إلا علي إنما حسن شجاع نجد القصر في قولنا لا جواد إلا علي من باب قصر الصفة على الموصوف لا جواد إلا علي. الثاني إنما حسن شجاع هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، ولكن هل هذا على حسب الحقيقة أو هو بالنسبة؟ يعني هذا بالإضافة، هو مختص بالمقصور عليه بالإضافة أي بالنسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه. المتكلم في المثال الأول يقصد أن يقصر صفة الجود على علي بالنسبة إلى شخص آخر معين أيضا كخالد مثلا. لا جواد إلا علي ليس من قصده أن هذه الصفة لا توجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان، لأن هذا لا يكون كذلك أبدا، ولذلك فهذا قصر إضافي ليس بقصر حقيقي. يعني عندما تقول لا جواد إلا علي ليس في الدنيا أحد شم رائحة الجود ولا اتصف به سواه، لو كان كذلك لكان قصرا حقيقيا، ولكن هل هو كذلك؟ ليس كذلك. إذن هذا قصر إضافي بالنسبة إلى شخص آخر كخالد مثلا أو كزيد أو عمرو، فتقول لا جواد إلا علي. فإذن المتكلم يقصد أن يقصر صفة الجود على علي بالنسبة إلى شخص آخر معين كخالد مثلا، ليس من قصد أن هذه الصفة لا توجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان، فإن الواقع على خلاف ذلك. لو كان الواقع على طبق ذلك لكان قصرا حقيقيا، ولكن هيهات. كذلك الحال في قولك إنما حسن شجاع، هذا قصر إضافي أيضا، يعني ليس إلا شجاعا، قد يكون كاتبا وقد يكون خطيبا وقد يكون جوادا وقد يكون سمحا وقد يكون جبانا أو ما شئ، ولكن إنما حسن شجاع فهذا قصر إضافي باعتبار إضافته إلى شيء معين. كذلك كل قصر يكون التخصيص فيه بالإضافة إلى شيء آخر يقال له قصر إضافي. كثير من الناس عندما لا يفهم هذا يخلط، حتى إنه قد يعيب ما ليس بعيب، يعيب ما ليس معيبا لأنه لم يفهم. يعني يكون القصر إضافيا يحسبه هو قصرا حقيقيا فيعيب، وليس كذلك، وإنما العيب في فهمه هو، يكون العيب في فهمه هو. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولا يفهم، فماذا نصنع؟ يعني هل يدخل الإنسان مثلا في جمجمته ويتمطى حتى يتسع عقله وفكره؟ ماذا نصنع؟ أمرنا إلى الله. فقصر حقيقي وقصر إضافي. ومن الآفات أن تتكلم بقواعد اللغة عند من لا يفهمها، لأنه يعيبك حينئذ لأنه لا يفهم. أن تتكلم على السوية وتمضي على الجاد كما يتكلم الموحد عند المشركين بحقيقة التوحيد، هل يفهمونه؟ لا يفهمونه أيضا، يقولون مشرك، إما أن يكون ممثلا أو مجسما أو مشبها، هو يتكلم بحقيقة التوحيد. فكذلك الذي يتكلم بحقيقة اللغة عند من لا يفهمها كالذي يتكلم بحقيقة التوحيد عند المشركين، يعيبونه ويلمزونه والله المستعان. ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين، حقيقي وإضافي. حقيقي، والقصر الحقيقي يكثر في قصر الصفة على الموصوف كما مر، لا يكاد في قصر الموصوف على الصفة، لا يكاد يوجد في قصر الموصوف على الصفة، هذا في الحقيقي. الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا، كما في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هذا قصر حقيقي. إنما الرزاق الله، هذا قصر حقيقي على حسب الحقيقة والواقع، حقيقي وإضافي. الإضافي باعتبار حال المخاطب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا قلت الشجاع علي لا حسن مثلا، هذا إذا كان المخاطب يعتقد اشتراك علي وحسن في الشجاعة، فيكون هذا قصر إفراد يقال له حينئذ عند اعتقاد الاشتراك يقال له قصر إفراد، قصر إفراد. هو يحسب أن عليا وحسنا يشتركان في هذه الصفة، فتقول لا، علي هو الشجاع على حسن، فحينئذ يكون قصر إفراد. إن كان يعتقد عكس ما تقول أنت فيقال له قصر قلب، وإن كان مترددا لا يدري أيهما الشجاع يكون القصر قصر تعيين. عند التردد تعين، عندما يريد نقيض ما تقول تقلب عليه ما يعتقد، وإذا قلت وهو يعتقد الاشتراك بينهما لا على سبيل التردد ولا على سبيل اعتقاد ما هو على النقيض عندك، فهذا يقال له قصر إفراد. فإذا القصر الإضافي قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين. القصر الإضافي هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. إذا القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، ينقسم إلى حقيقي وإضافي. الحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء معين. لا إله إلا الله، إنما الرزاق الله. الإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. ما حسن إلا شجاع، وله صفات أخرى. عندما تقول ما حسن إلا شجاع فأنت تريد صفة الشجاعة للجبن، فبالنسبة إلى الجبن هنا إضافة إليه، وليس من غرضك أن تنفي جميع الصفات عنه. هو آكل وشارب ولابس وضارب ورائح وغاد، له صفات أخرى، ولكن تقول ما حسن إلا شجاع، يعني بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجبن. كذلك ما علي إلا قائم، بالنسبة إلى قعود، يعني هو قائم ليس بقاعد. ما حسن إلا قائم، له صفة القيام لا صفة القعود. لا حسن أيضا صفة الشجاعة لا صفة الجبن. ينقسم باعتبار الطرفين إلى قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. قصر صفة على موصوف لا إله إلا الله، قصر الألوهية على الله عز وجل. قصر الموصوف على الصفة وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام، إلى قصر إفراد. قصر الإفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، يعتقد أن زيدا وعمرا يشتركان في صفة الشجاعة مثلا، فأنت تخصص واحدا منهما لأن المخاطب يعتقد الاشتراك، فالقصر يكون حينئذ لإفراد واحد منهما بالصفة التي يعتقد المخاطب أنهما يشتركان فيها، فأنت تفرد واحدا منهما، فهذا يقال له قصر الإفراد، وهو من القصر الإضافي. القصر إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا. الحقيقي يكون على حسب الحقيقة والواقع، والمثال الدائع الصارف الشائع هو لا إله إلا الله، إنما الرزاق الله عز وجل، هذا حقيقي. وأما الإضافي فإنه يكون بالنسبة أو بالإضافة إلى شيء آخر. هذا ينقسم أي الإضافي إلى قصر إفراد إذا كان المخاطب يحسب أو يعتقد الاشتراك بينهما في الصفة فأنت تفرد واحدا منهم، وقصر قلب إذا اعتقد العكس، وقصر التعيين إذا اعتقد واحدا غير معين فأنت تعين. القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة. إذا قلت لا قائم إلا محمد، تخاطب رجلا يعتقد أن القائمة محمد وعلي، فتقول لا قائمة إلا محمد، وهو يعتقد الاشتراك في صفة القيام بين محمد وعلي، فتفرد من قصرت عليه بهذه الصفة لا قائمة إلا محمد، فهذا قصر إفراد. بعدما كان المخاطب يعتقد أن القائمة فلان أو فلان، أفردت أنت بذكر واحد فلا يتصور حينئذ إلا واحدة. قصر القلب إنسان يعتقد أن عمرا هو الكاتب، فتقول لا كاتب إلا علي، فقلبت عليه وجئت بالنقيض، هذا قصر قلب. فالمخاطب يعتقد أنه لا كاتب إلا عمرو، فقلبت الأمر عليه وقلت لا كاتب إلا علي، فأنت الآن تخاطبه بغير ما يعتقد. قصر التعيين أن يسألك سائل مثلا هل عمرو هو الكاتب أو خالد، هذا متردد، فحينئذ تعين له، تقول لا كاتب إلا خالد، فتزيل تردده، فهذا تعيين. فإذا القصر الإضافي ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين. طرق القصر هي النفي والاستثناء: لا إله إلا الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. من طرق القصر إنما، وأيضا العطف بلا وببل وبلكن، وتقديم ما حقه التأخير: إياك نعبد وإياك نستعين. فلننظر في هذا النموذج عسى أن يقرب الله تبارك وتعالى إلينا البعيد. بين فيما يأتي نوع القصر وعين كلا من المقصور والمقصور عليه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما نوع القصر باعتبار الطرفين؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، قصر الخشية من الله تبارك وتعالى على العلماء، فهذا قصر صفة على موصوف. هل هذا حقيقي أو غير حقيقي؟ حقيقي باعتبار الواقع، أنه لا يخشى الله تبارك وتعالى إلا العلماء، لأن الناس من حيث العلم عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله غير عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله غير عالم بالله، وجاهل بالله جاهل بأمر الله، نسأل الله العافية. ما هي طريق القصر؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصور يخشى الله، المقصور عليه العلماء. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما محمد إلا رسول. قصر موصوف على صفة، ما محمد إلا رسول، قصر موصوف على صفة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا رسول، ليس له إلا صفة الرسالة أم له صفات أخرى؟ إذن هذا قصر إضافي. طريق القصر النفي والاستثناء: وما النافية، وما محمد إلا، الاستثناء النفي والاستثناء. المقصور محمد صلى الله عليه وسلم، المقصور عليه الرسول، وما محمد إلا رسول. قال لبيد: وما المرء إلا كالهلال وضوئه، يواتي تمام الشهر ثم يغيب، توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. توقى البدور النقص وهي أهلة، فطالما كان هلالا فإنه يزيد حتى إذا اكتمل نقص، كذلك الإنسان. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. هنا: وما المرء إلا كالهلال وضوئه، فهذا أسلوب قصر، وطريق القصر فيه هو النفي والاستثناء، وهذا قصر إضافي، وهو قصر موصوف على صفة. وما المرء إلا كالهلال وضوئه، يوافي تمام الشهر ثم يغيب. المقصور هو المرء، المقصور عليه كونه كالهلال، المقصور عليه يكون بعد أداة الاستثناء. ما المرء إلا كالهلال وضوئه. قال ابن الرومي في المدح: أمواله في رقاب الناس من منن، لا في الخزائن من عين ومن نشب. العين الذهب والفضة، والنشب المال. يقول إنه ينفق أمواله في المنن التي يقلد بها أعناق الرجال، ولا يخزنها في خزائنه. أمواله في رقاب الناس من منن، وهو يعطيهم فيقلدهم المنن في أعناقهم، فكأن المال من ذهب وفضة صار في أعناقهم. أمواله في رقاب الناس من منن، لا في الخزائن من عين ومن نشب. العين الذهب والفضة، والنشب المال. هنا ما طريق القصر؟ العطف بلا، العطف بلا في قول لا في الخزائن، أمواله في رقاب الناس من منن لا في الخزائن، فهذا أسلوب قصر. ما طريق القصر في العطف بلا؟ هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، وهو من النوع الإضافي. المقصور أمواله، والمقصور عليه كونها في رقاب الناس، أمواله في رقاب الناس من منن لا في الخزائن من عين ومن نشب. قال أيضا وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا أن نجتني ذهبا من موضع الذهب، لكن عجبنا لعرف لا نكافئه ونستزيدك منه أكثر العجب. العرف المعروف، وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا أن نجتني ذهبا من موضع الذهب، لكن العطف به بلكن، فإذا طريق القصر هو العطف بلكن، وهذا من قصر الصفة على الموصوف. المقصور هو عجبنا، وعندما تنظر إلى المقصور عليه هو لعرف لا نكافئه، ولكن عجبنا لعرف لا نكافئه. قال الغطمش الضبي وشاعر جاهلي من شعراء الحماسة، هي حماسة أبي تمام، انتقى فيها من عيون الشعر، فيقال لمن ذكره من الشعراء حماسي كالغطمش الضبي. إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. الغطمش هو الجائر الظالم، يقول إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. شاعر جاهلي أتى في هذا البيت بأسلوب قصر، نوعه من قصر الصفة على الموصوف، وهو باعتبار الواقع قصر إضافي. ما طريق القصر؟ إلى الله أشكو، لا إلى سواه، فهذا من باب تقديم ما حقه التأخير، لأنه قدم الجار والمجرور، وتقديم الجار والمجرور يفيد القصر والحصر. المقصور أشكو، والمقصور عليه العظيمة لفظ الجلالة، فهو قصر هذا على الله تبارك وتعالى وحده، فقصر الشكوى على الله، لا يشكو إلا إلى الله. عين المقصور عليه في الجملتين الآتيتين وبين الفرق بينهما في المعنى. إنما يدافع عن أحسابكم علي، ما نوع القصر باعتبار الطرفين؟ قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ صفة على موصوف. إنما يدافع عن أحسابكم علي، فقصرت الدفاع على علي، فقصر صفة على موصوف باعتبار الطرفين، هذا من باب قصر الصفة على الموصوف. باعتبار الواقع، هل لا يدافع عنهم إلا هو؟ يدافع سواه أيضا، ولكن هذا بالإضافة إلى شيء معين، إذن هذا قصر إضافي ليس بحقيقي. ما طريق القصر؟ إنما، ما المقصور؟ إنما يدافع عن أحسابكم علي، إنما علي يدافع عن أحسابكم، إنما علي يدافع عن أحسابكم. المقصور عليه في الجملة الأولى علي، فالمتكلم يقول لمخاطبيه علي وحده يستقل بالدفاع عن أحسابكم ولا يشترك معه في ذلك أحد. من الجائز أن يكون لعلي أعمال أخرى يخدمهم بها سوى هذه المدافعة، قد يكون مثلا ممن يجود عليهم بماله، وقد يكون ممن يواسيهم عند مصائبهم، وقد يكون ممن يعالج مرضاهم ويواسي المحتاجين منهم، فهذا إذن من باب القصر الإضافي. إنما علي يدافع عن أحسابكم، المقصور عليه المدافعة، فعلي لا يقوم بسواها من الأعمال، على أنه من الجائز أيضا أن يشترك معه في الدفاع سواه. فالجملة الأولى أبلغ في مدح علي من وجهين، أولا لأنها تفيد أنه مستقل بالدفاع لا شريك له فيه، وثانيا لأنها لا تنفي أن له أعمالا أخرى سوى المدافع. بين نوع القصر وطريقه، وعين كلا من المقصور والمقصور عليه فيما يأتي. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذا باعتبار الطرفين صفة على موصوف، باعتبار المقصور والمقصور عليه من باب قصر الصفة على الموصوف، إنما عليك البلاغ، هذا إضافي، قصر إضافي طريق القصر، إنما المقصور عليك، المقصور عليه البلاغ، وعلينا الحساب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كم أسلوبا للقصر ها هنا؟ اثنان، أين الثاني؟ وعلينا الحساب. وما هي طريق القصر؟ إنما أيضا، لأن التقدير إنما عليك البلاغ وإنما علينا الحساب. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من قصر الصفة على الموصوف. هل هذا حقيقي أو إضافي؟ حقيقي. طريق القصر تقديم ما حقه التأخير، فالتقديم ها هنا للمفعول به إياك نعبد، المقصور نعبد، المقصور عليه إياك في المرتين في قولك إياك نعبد، فالمقصور نعبد، وإياك نستعين المقصور نستعين، والمقصور عليه في الجملتين هو إياك. قال ابن الرومي يمدح معروفه في جميع الناس مقتسم، فحمده في جميع الناس للعصبي. يقول معروفه عام لجميع الناس ليس بخاص بطوائف بعينها، معروفه في جميع الناس مقتسم، فحمده في جميع الناس لا للعصبي. فهذا الطريق من طرق القصر هو العطف بلا للعصبي، وهو من قصر الصفة على الموصوف. صحيح؟ قصر الموصوف على الصفة، حقيقي أو إضافي؟ إضافي. طريق القصر العطف بلا، المقصور هو الحمد، فحمده في جميع الناس للعصبي، المقصور الحمد، والمقصور عليه كونه في جميع الناس. قال أيضا يتغابى لهم وليس لموقن بل للب يفوق لب اللبيب. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. لابد أن يمرر الإنسان أشياء وتمريرها له لذة لا توصف، عندما تتغابى يعني كأنك لا ترى، له لذة لا توصف، لأن فيه من كرم النفس ما فيه، وكأنك تقول أرى الملك عاريا، ولكنك لا تبصره وأنت تبصره وتحققه. يتغابى لهم وليس لموقن بل للب يفوق لب اللبيب. يتغابى يظهر الغباوة، الموق الحمق في غباوة، واللب العقل. عطف بماذا؟ ببل. هذا من باب قصر الصفة على الموصوف. يتغابى مقصور، المقصور عليه للب، وطريق القصر العطف ببل، ونوعه إضافي. قال يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب. عطفاه جانبا، يعني يميل يمنة ويسرى. يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب. عطف بماذا؟ عطف بلا، وهذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو قصر باعتبار الواقع إضافي. المقصور يهتز عطفاه، والمقصور عليه هزة المجد. وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحبي. المنهج الطريق الواضح، واللاحب الطريق الواضح أيضا. وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحبي. ما طريق القصر هنا؟ النفي والاستثناء، وهذا من باب قصر الصفة على الموصوف. المقصور قلت، وما قلت إلا الحق، المقصور عليه الحق. وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحبي. قال ابن المعتز ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. ما طريق القصر؟ إنما، هذا من باب قصر الموصوف على الصفة. ألا إنما الدنيا بلاغ، كما مر إنما الدنيا تعب، فهذا من باب قصر الموصوف على الصفة. المقصور هو الموصوف أي الدنيا، إنما الدنيا بلاغ، المقصور عليه بلاغ، وهذا من باب القصر الإضافي، يعني ليست الدنيا إلا بلاغا. الآن إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. قال: وما العيش إلا مدة سوف تنقضي، وما المال إلا هالك وابن هالك. وما العيش إلا مدة، طريق القصر النافي والاستثناء، وهذا من قصر الموصوف على الصفة. كم أسلوبا عندنا؟ اثنان: وما العيش إلا مدة، وما المال إلا هالك وابن هالك. العيش مقصور ومدة مقصور عليه، المال مقصور وهالك مقصور عليه، وهذا من باب قصر الموصوف على الصفة. قال أبو الطيب: برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفذ العمر. برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفذ العمر. ما هو طريق القصر هنا؟ تقديم ما حقه تأخير، تقديم الجار والمجرور، وهو من باب قصر الصفة على الموصوف، ونوعه باعتبار الواقع إضافي. المقصور يطرد، والمقصور عليه رجاء الجود، وفي الشطر الثاني ينفد مقصور، وأن تعاد مقصور عليه. ليس التعجب من مواهب ماله، بل من سلامتها إلى أوقاتها. تقول: لا نتعجب من كثرة هباته، وإنما نتعجب كيف بقيت أمواله وسلمت من التفريق إلى أوقات بدلها، إذ ليس من عاداته أن يمسك شيئا. ليس التعجب من مواهب ماله، بل من سلامتها إلى أوقاتها. هذا قصر صفة على موصوف، نوعه باعتبار الواقع إضافي. طريق القصر العطف ببل، بل من سلامتها إلى أوقاتها. المقصور هو تعجب، والمقصور عليه سلامة الأموال. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طريق القصر هو النفي والاستثناء. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، هذا قصر أيضا، لأنه فيه تقديم ما حقه التأخير، عليه توكلت، تقديم الجار والمجرور، إليه أنيب. ففي الآية ثلاثة أساليب للقصر: الأول من طريق النفي والاستثناء، وما توفيقي إلا بالله، فقصر التوفيق على العظيمة، على الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. هل هذا حقيقي أو إضافي؟ حقيقي. وكذلك تقديم الجار والمجرور، عليه توكل، فقصر التوكل على الله عز وجل، وإليه أنيب، قصر الإنابة على الله عز وجل. هذا من تقديم الجار والمجرور. هذا حقيقي أو إضافي؟ حقيقي، وهو من قصر الصفة على الموصوف. قال أبو الطيب: وإنما نحن في جيل سواسية، شر على الحر من سقم على بدني. الجيل الصنف من الناس، سواسية بمعنى متساوين، وهو خاص بالدم، أي متساوين في اللؤم والخسة. وشر اسم تفضيل بمعنى أشر، كخير بمعنى أخير بمعنى. وإنما نحن في جيل سواسية، شر على الحر من سقم على بدني. ما طريق القصر هنا؟ إنما، وهو من قصر الموصوف على الصفة. المقصور نحن، وإنما نحن في جيل سواسية، المقصور عليه كوننا في جيل سواسية، راحل أنت والليالي تزول، ومضر بك البقاء الطويل. راحل أنت، راحل أنت والليالي تزول، ومضر بك البقاء الطويل. ما طريق القصر؟ تقديم ما حقه التأخير. ما هو؟ تقديم الخبر، وهو من قصر الموصوف على الصفة. راحل أنت، راحل أنت، الأصل أنت راحل، فراحل خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، راحل أنت والليالي تزول، ومضر بك البقاء الطويل. مضر خبر مقدم، والمبتدأ البقاء الطويل. مضر بك البقاء الطويل، البقاء الطويل مضر بك، فتقديم ما حقه التأخير، لأن الخبر من حقه أن يتأخر لا أن يتقدم، فلما قدمه أفاد الحصر والقصر. المقصور في قوله راحل أنت، المقصور أنت من قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي، والمقصور عليه راحل، راحل أنت، لست إلا راحلا، أنت راحل وأشياء أخرى وأشياء سوى هذا وأشياء أخرى كثيرة، لست إلا راحلا، راحل أنت. وكذلك عندما يقول مضر بك البقاء الطويل، فالمقصور البقاء الطويل والمقصور عليه مضر. قال ابن الرومي وما يريغون بالنعمى مكافأة، لكن يقضون ما للمجد من أربي، لا يطلبون جزاء على نعمهم ولكنهم يقضون واجب المجد، لكن يقضون ما للمجد من أربي. ما طريق القصر؟ العطف بلكن. ما المقصور؟ يريغون، المقصور عليه يقضون، وهو من قصر الصفة على الموصوف، وهو من القصر الإضافي. قال أبو العتاهية يمدح يزيد بن مزيد الشيباني، وكان يزيد قائدا شجاعا، كان واليا بأرمينية، ندبه هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف عظيم الخوارج في عهده، فقتله يزيد أحسن الله إليه وعاد إلى أرمينية، وتوفي 85. قال أبو العتاهية يمدحه كأنك عند الكر والحرب إنما تفر من الصف الذي من ورائك، فما آفة الأبطال غيرك في الوغى، وما آفة الأموال غير حبائك. أين القصر؟ ما طريقه؟ النفي والاستثناء. فهو يقول فما آفة الأبطال غيرك، المقصور الآفة، والمقصور عليه كاف الخطاب، فما آفة الأبطال غيرك في الوغى، وما آفة الأموال غير حبائك. كأنك عند الكر والحرب إنما، هذا أيضا أسلوب قصر، وطريق القصر فيه إنما، إنما تفر من الصف الذي من ورائك، إنما المقصور تفر، المقصور عليه من الصف. ثم يأتي بعد ذلك النفي والاستثناء، وهو من قصر الصفة على الموصوف، وهو بالنسبة إلى الواقع إضافي، المقصور عليه في قوله فما آفة الأبطال غيرك الكاف، وما آفة الأموال غير حبائك، المقصور عليه الحباء وهو العطاء. قال أبو تمام على مثلها من أربع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب. الأربع جمع ربع وهو المنزل، والملاعب أمكنة لعب الناس أو هبوب الرياح، وتذال تهان. على مثلها من أربع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب. ما طريق القصر؟ تقديم ما حقه تأخير، إذ قدم الجار والمجرور في قوله على مثلها، فهذا مقصور عليه، والمقصور تذال أي تهان، فلا تهان إلا على مثلها، وهذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو باعتبار الواقع قصر إضافي. عين المقصور عليه في الجمل الآتية وبين الفرق بينها في المعنى. إنما يحب علي السباحة في الصباح، إنما يحب السباحة في الصباح علي، إنما يحب علي في الصباح السباحة. هل هنالك فرق بين هذه الجمل؟ العرب يجعلون كل شيء ككل شيء في هذا الزمان، فكله عند العرب قصر. إنما يحب علي السباحة في الصباح قصر، إنما يحب السباحة في الصباح علي، إنما يحب علي في الصباح السباحة، كله قصر، فلما نصدع رؤوسنا. المقصور عليه في الجملة الأولى الصباح، فالمتكلم يقول إن عليا يحب السباحة في الصباح لا في أي وقت آخر، إنما يحب علي السباحة في الصباح لا في وقت آخر، مفهوم هذا القول لا يمنع أن يحب علي في الصباح أنواعا أخرى من التمرين البدني كالتجديف وركوب الخيل، وكذلك لا يمنع أن يكون هناك من يشارك عليا في حب السباحة وقت الصباح. في الجملة الثانية إنما يحب السباحة في الصباح علي، المقصور عليه علي، والمعنى أن عليا وحده هو الذي يحب السباحة في الصباح. ومفهوم هذا القول لا يمنع أن يحب علي أنواعا أخرى من التمرين البدني في ذلك الوقت، ولكنه يمنع أن يشارك عليا أحد في حبه السباحة وقت الصباح. إنما يحب علي في الصباح السباحة، المقصور عليه السباحة، ومعنى ذلك أن عليا يحب في الصباح السباحة وحدها ولا يحب غيرها. ومفهوم هذا القول يمنع أن يحب علي في الصباح أنواعا أخرى من أنواع التمرين البدني، ولا يمنع أن يكون هناك من يشارك عليا في حب السباحة وقت الصباح. يعني تختلف المعاني على حسب هذا القصد وتنوع المقصور والمقصور عليه باستخدام التقديم والتأخير، وتنوع ما يرد من الأسلوب في ما يفيد معنى في الظاهر واحدة، لكنها لغة العرب الشريفة. إنما يحب علي السباحة في الصباح، إنما يحب السباحة في الصباح علي، إنما يحب علي في الصباح السباحة. وأما من ليس له مشاركة في هذه اللغة الشريفة فكله عنده قصر، والله المستعان عليه التكلان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.